بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، أخواتي المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ووفقه ورعاه، شارحا لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم في أخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ. كنا قد انتهينا في الحلقة الماضية من القاعدة 28 بعد 100. نبتدئ بالقاعدة التي تليها. القاعدة 29 بعد 100. قال المؤلف رحمه الله تعالى إذا تغير حال المرمي والرامي بين الإصابة والرمي، فهل الاعتبار بحال الإصابة أم بحال الرمي، أو يفرق بين القود والضمان، أم بين أن يكون الرمي مباحا أو محظورا؟ فيه للأصحاب أوجه، ويتفرع على ذلك مسائل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه القاعدة لها شبه بالقاعدة التي قبلها 28 بعد 100. في تغير الحال، لكن هذا تغير حال في حال وتلك في حال أخرى. القاعدة قبلها في مسألة الجناية والسراية، وذلك أن المضمون إذا كان له حال الجرح والجناية ثم تغيرت حاله بعد ما سرى الجرح وصار له حال أخرى، وهذه الحال هي تغير حال المرمي أو الرامي بين الإصابة والرمي، بين الإصابة والرمي، يعني بعدما رمى وقبل أن يصيب، يعني قبل الجناية، تغير حاله قبل الجناية وبعد الجناية فرق بين، وهذا والتي قبلها تغير الحال في حال الجناية، وهذه تغيرت حاله بعدما شرع في الجناية وقبل أن تقع الجناية، ثم صار له حال بعدما أصابه، مثل ما لو مثلا رمى صيدا وهو محرم ثم تحلل من إحرامه قبل أن يصيب الصيد، مثلا تغيرت حال الرامي، أو تغيرت حال المرمي لو رمى صيدا هو مثلا في الحل، رمى صيد رأى ضبي فرماه فهرب الصيد فأصابه بعدما دخل الحرم، لأنه كان قريب من الحرم جدا، لم يكن بينه وبين الخطوات، بمجرد الرمي انطلق الصيد فأصابه الصيد وهو في بعدما دخل الحرم. هذا هو معنى تغير حال المرمي وتغير حال الرامي، وهذا يبين لك سعة المسائل وسعة هذا الفقه، وأن الشريعة جاءت بأحكام المسائل في كل ما يعرض للناس، وأن هذه مأخوذة من عموم الأدلة، وأن هذه المسائل اجتهادية، ولهذا القصد من هذا هو بيان هذه القواعد. أما بعض المسائل تختلف في جهة الترجيح، ولهذا لا يقال إن هذه ما أشبه ما يكون عندنا قاعدة، بل هي مجموعة ضوابط في الحقيقة لمسائل، ويختلف الترجيح بحسب الدليل. الفرق أحسن الله إليك بين القاعدة والضابط؟ القاعدة في الغالب أنها تكون شاملة للمسائل في أبواب الفقه كلها، مثل القواعد الكلية، أو في غالب الأبواب أو في كثير من الأبواب تشمل مسائل في أبواب كثيرة. أما الضابط فهو يجمع مسائل معينة، الضابط يجمع المسائل معينة في باب واحد مثلا، أو ربما مسائل في أبواب، لكنها مسائل قد تكون يسيرة. فالقاعدة أشمل وأوسع، وفي الغالب أن القاعدة تستند، يعني في الغالب أنها تكون مستندة إلى دليل فلهذا كانت أوسع، مع أنهم ربما لم يهرقوا في الحقيقة ويجعلون الضابط قاعدة والقاعدة ضابط، وكما يقال لا مشاحة في الاصطلاح، والعمدة في هذا على الدليل. فإذا كان الدليل واضحا لهذه المسألة ضبطناها، فإننا وإن سميناها قاعدة فلا بأس، لأن كل ما استند إلى دليل فهو قاعدة وإن كان ضابطا. نعم نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. قال المؤلف: منها لو رمى مسلم ذميا أو حر عبدا فلم يقع به السهم حتى أسلم الذمي أو عتق العبد، عتق أو عتق العبد. نعم. ثم مات، فهل يجب القود أم لا على وجهين؟ هذه مسألة في تغير حال المرمي. يعني إنسان رمى مسلم رمى ذمي، والذمي معصوم لا يجوز رميه، فهذا من الرمي الذي يكون هو محظور، ولهذا قال رحمه: أم يكون الرمي أو أم بين أن يكون الرمي مباحا أو محظورا. يعني إذا كان محظور مثل رمي الذمي أو مباحا مثل رمي الحربي، هذا معنى قوله رمي مباحا أو محظورا، لأنه وإن كان ليس كفءا مكافئا للمسلم ولا يقتل الذمي بالمسلم، لكن الرمي محظور لأنه معصوم الدم والمال فلا يجوز رميهم. أو حر عبدا أيضا على القول بأنه لا يكافئ، يعني هو رمي محرم لا يجوز بلا شك بإجماع المسلمين، لكنه مسألة المكافأة فيها خلاف بين العلم. فقال: فلم يقع به السهم حتى أسلم الذمي، نعم، أو عتق العبد ثم مات، فهل يجب القود بأن يقتل المسلم الذي رمى ذميا ثم لم يقع به السهم حتى أسلم؟ هذا هو معنى قول اختلف حال المرمي. فهو حينما رمى كافر حينما رمي، وحينما قتله مسلما، حينما قتله مسلما. ولهذا قالوا: هل يفرق بين الرمي المباح والمحظور؟ فمنهم من قال يفرق بين المباح، فلو رمى مسلم حربيا فلما رمى قال: أشهد أن لا إله إلا الله، لما رمى قبل أن يصيبه، نعم، قالوا إن هذا الرمي مباح لأنه حربي، نعم، وهو ليس في وسع المسلم في هذه الحال أن يمنع، لأنه حينما رمى كان حربيا مباح الدم. فلهذا قالوا لا يجب به القود لأن الرمي مباح وليس محظور. أما إذا كان الرمي محظور مثل أن رمى ذميا، الرمي هذا هل مباح ولا محظور؟ محظور. محظور، لكنه لو لم يسلم لم يجب به القود يعني لا يجب به القود عند أهل العلم، نعم، عند جماهير العلم والأدلة عليه. لكن لو أنه أسلم قبل أن يقتله هل فيه القود؟ منهم من قال فيه القود، وقالوا إن هذا الرمي رمي محظور وليس له أن يشيط دمه وأن يقتله، لأنه ليس له ولا يجوز له، لأنه رمي محرم ولا يجوز ولا يجوز. فهذا معنى قول التفريق بين الرمي المباح أو المحظور. فلهذا جاء الخلاف فيها. فالأول لا يجب القود، قالوا لفقد التكافؤ، لأنه في الأصل رمى كافرا، لأنه في الأصل، وقيل إنه يجب لأنه رمي محظور ولم يقع به السهم حتى قتله، ولهذا قال على وجهين، يعني في الصورتين. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. نعم. أو رمى إلى مرتد أو إلى حربي فأسلما ثم وصل إليهما السهم فقتلهما فلا قود بغير خلاف. كذلك أو رمى إلى مرتد أو حربي، هذه صورة من الصورة الأولى في الرمي المحظور، الصورة الثانية في الرمي المباح. رمى إلى مرتد أو إلى حربي، فقالوا إنه لو رمى مرتدا ثم أسلم قبل أن يصيبه، أو إلى حربي فأسلم قبل أن يصيبه، في هذه الحال ما الحكم؟ القواد ليس فيه قواد عندهم بلا خلاف، بخلاف الصورة فيما إذا رمى مذميا ففي خلاف. أما هذه الصورة فإنه لا خلاف فيها أنه لا قواد، لكن هل يجب به الضمان أو يفرق بين القواد والضمان؟ هذا معنى قوله يفرق بين القواد والضمان. فلا شك أنه ليس لا يجب به القواد، لأنه حينما رمى كان مباح الدم، مع أن بعض الناجع في قولهم التفريق بين المباح المحظور، حتى قال بعضهم إن الرمي المرتد ليس لأحد المسلمين، إنما هذا لمن له الولاية وله الولاية. أما الحرب فلا إشكال في أن له ذلك، لأنه حلال حلال، ومن جهة أنه حربي فالأمر في أوضح. ففي هذه الصورة إذا وصل السهم إليه فقتلهما فلا قود بغير خلاف، لكن في خلاف في ضمانه. فهذا هو معنى هذه الصور في هذه القاعدة، وكلها يبين لك أنها من المسائل التي يختلف فيها الاجتهاد. من جهة أولا أن المسلم لا يقتل بالكافر، وجاءتنا عندنا صور مثلا الذمي، صور الحربي، صور المرتد، صور المرتد. وإذا أحكمت الأصل في هذا الباب، إذا أحكمت الأصل في هذا الباب، فهنالك بعض الصور التي تختلف، نعم، ويختلف الترجيح فيه، ويكون بحسب الاجتهاد والنظر. ثم الترجيح في هذه المسائل قد يعني يكون ظاهرا، وقد يحتاج إلى نظر، وقد يتأنى فيه، لأنه من المسائل ما لا يستعجل في ترجيحه ما دام أنها ليست إلا إذا كانت نازلة ثم احتاج إلى النظر فيها، فيأتي قضية النظر في أي الاجتهادين أوفق وأقرب إلى الدليل. نعم، تبارك الله. لا يقتل مسلم بذمي، هذا حديث يا شيخ، المسلم كافر حديث، نعم صحيح، لا يقتل مسلم بكافر. نعم نعم. طيب هل هناك يعني من يرى الخلاف في هذه المسألة قتل الذمي؟ في خلاف في بعض الأحناف أو في هذا، لكنه لا يثبت ولا يصح. والصواب هو قول الجمهور، والمسألة فيها أيضا الحديث عليه صريح في هذا الباب، وأنه يشمل كل أنواع الكفرة من ذمين وغيره. أثابكم الله خير الشيخ. القاعدة 30 بعد 100. نعم. المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزكوات، ولا يجب به الحد والكفارات، ولا توفى منه الديون والنفقات. هذه عبارة، هذه قاعدة أو يعني أو قد تكون مثلا ضابطا في كثير من المسائل، لأن تكون في الزكاة وتكون في الحج. وش عندك؟ ولا يجب به ماذا؟ ولا يجب به الحد. لا، الحج هي عندي الحد، لكنها مصاحبة الحج. ويمكن معبر بعبارة أخرى أيضا، وتقع في كلام الفقهاء، أنهم يقولون الحوائج الأصلية ليست بمال فاضل يمنع أو يوجب. الحوائج الأصلية ليست بمال فاضل، نعم، يمنع أو يوجب. وهذا واضح في النظر في الأدلة. فالمسكن الذي يحتاج الإنسان في سكنه، والخادم والمركب المحتاج إليه، هذه من الحوائج الأصلية، وقد تكون ضرورية، فلا توجب واجبات أخرى. فلو أن إنسان مثلا عنده بيت، عند السيارة، وعند خادم، وهي كلها موضع حاجة، ويحتاج إلى نفقة، وعند نفقة، فقال أعطوني من الزكاة، قال إنسان لا، بع سيارك وأنفق على نفسك، أنت عندك مال، فعليك بيتك هذا، عليك أنك تقسم نصفين وتبيع بعضه وتسكن في بعضه، وعليك أن تستغني مثلا عن الخادم اللي عندك. نقول لا، الحوائج الأصلية ليست بمال فاضل، فلا يجبر الإنسان على بيعها لينفق على نفسه. ولهذا نقول لا تمنع ما وجب له في من حق، لا تمنع ما وجب له من حق، ولا توجب عليه واجبا ليس قادرا عليه إلا بترك بعض هذه الحوائج الأصلية. ولهذا نقول نعطيه من الزكاة. وعند الإمام رحمه الله حتى إنه سئل عمن عنده مسكن واسع، فقال رحمه المسكن والخادم أو المركب مما لا يستغني عنه، يعني فلا يباع ما دام في حد المعتاد، ولو كان واسعا، ولو ما لم يكن خارجا خروجا واضحا عن الحد المعتاد. مثل إنسان يكون عنده بيت ضخم وقصر عظيم كبير ومع ذلك يطلب الزكاة ويقول إنه ليس عنده نفقة، وربما بيت هذا وهذا القصر يسكن فيه يعني أمم وعشرات من الناس وهو ساكن في كسر منه. لكن على المعتاد سواء كان مسكنه يعني كبير أو صغير ما دام هنا المساكن المعتادة التي يعتادها الناس، والناس يختلفون من هذا فلا يلزم ببيعه أو بيع بعضه، وكذلك المكوف فليس فاضلا يمنع أخذ الزكاة، فله أن يأخذ من الزكاة. كذلك أيضا لا يجب به الحج لو أن إنسان كان صحيح البدن وعنده مسكن وعنده مركب، وقلنا له عليه لماذا لا تحج؟ قال ما عندي مال، ما عندي مال، فلا نأمره مثلا أن يستغني أو أن يبيع بعض موجودات التي لا يستغني عنها ويحج، لا نأمره بذلك. كذلك لو كان عليه كفارة، لو كان عليه كفارة، فإنه لو إنسان عليه كفارة يمين، كفارة ظهار أو ما أشبه ذلك، كفارة قتل خطأ، فلا نأمره أن يبيع بعض حوائجه ويكفر، بل نقول إنه ينتقل مثلا من العتق إلى يعني فيما إذا لم يجد إلى الصيام، ولا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك لأنه ليس بقادر. كذلك لو كان إنسان عليه ديون، عليه دين، وجاء أصحاب الدين قالوا أعطنا الدين، قال ما عندي إلا بيتي، قالوا يبيع بين حرج على بيتك الحين وباعوا، قام يحرج على سيارة كم يبيعها، نقول ما لا يجوز، لا يجوز، لأن هذه حوائج أصلية. والدليل عليه أن بيع هذه الأشياء فيه ضرر والشريعة نفتها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، في عند أبي داود كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وهذا يبين أن الأشياء التي هي ضرورة ويترتب عليها مثلا تضيع لمن يقوته أو يعوله فإنه لا يلزمه أن يبيعه، لأنها أشياء واجب عليه أداؤها، فلهذا لا يؤمر بها. كذلك أيضا النفقات، والنفقات لو أن إنسان عنده مسكن وعنده أولاد وعنده مركب، قلنا وقال أنا أحتاج إلى نفقة لأولادي ولزوجتي، في هذه الحال نقول نعطيه من الزكاة. لو قال إنسان لماذا لا يبيع سيارته، لماذا لا يبيع بيته، نقول لا يلزمه ذلك، لأن هذه الأشياء حوائج أصلية ولا يستغني عنها، وبيعها يكون عليه ضرر فيه والشريعة نفت الضرر. إذن هذه الأمور ليست بمال فاضل يمنع أخذ الزكوات، ولا يجب به الحج ولا كفارات، ولا توفى منه الديون أيضا، ولا توفى منه الديون، يعني معنى أنه مثل ما تقدم لو أن إنسان عليه دين فإنه يجب أن يبقى له ما يكون كافيا لحاجته، لكن حقوق الناس أشد من حقوق من حقوق الله عز وجل، يتسامح في حقوق الله من الحج والكفارات ما لا يتسامح في غيرها. فلو أن إنسان ركبه دين وعنده مثلا مسكن واسع وعنده سيارة، لا، في هذه الحال يؤمر بأن يبيع ما لا يحتاج إليه وما لا ضرر عليه فيه، فيوسع فيضيق عليه في باب حقوق العباد ما لا يضيق عليه في باب حقوق الله سبحانه وتعالى، لأن حق الله عز وجل مبني على المسامحة. نعم نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ، انتهت القاعدة. نعم، القاعدة 134، القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر لمنع الزكاة ووفاء الدين ووجوب النفقة. نعم، البضع يمكن أحسن. نعم، القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر لمنع الزكاة ووفاء الدين ووجوب النفقة. نعم، هذه القاعدة وهي القدرة على اكتساب المال. نعم، بالبضع. يعني لو أن المرأة كان احتاجت إلى نفقة، احتاج نفقة لنفسها أو لمن تنفق عليه مثلا، فلا نأمرها بأن تتزوج لن تتزوج حتى تحصل على المهر وتستغني بذلك. وهذا من صيانة الشريعة مثل ما تقدم. فإذا كان المسكن والخادم والمركب ليس بغنى فاضل، فالمرأة كذلك في بضعها لا تؤمر بأن تتزوج وأن تأخذ مهرا حتى تكون غنية بذلك. ما يقال أنت غنية لأنك يمكن أن تعقد النكاح وأن تأخذ المهر، فعلى هذا لا تؤمر بذلك. فلو أن احتاجت إلى نفقة تعطى من الزكاة. فلو قال إنسان لا نعطيها تتزوج حتى تستغني بالمهر أو تستغني بزوجها، والمقصود هو الكلاع والاستغناء بالمهر. كذلك لو كان عليها دين، لو كان عليها دين فإنه أيضا لا تلزم أن تتزوج حتى تقضي دينها، لأن هذه حقوق من خالص حق المرأة وعليها ضرر في مثل ذلك، فلهذا لا تؤمر. كذلك أيضا لو وجبت النفقة على، لو كان عليها نفقة لها أقارب محتاجون إلى النفقة وليس عندها ما تنفق، فلا نأمرها مثلا بأن تتزوج حتى تنفق على أولادها، لا نأمرها بذلك، بل لا يجب عليها ذلك. المقصود أن هذه القدرة على اكتساب المال بالبضع لا يعتبر غنى، وذلك أن الغنى له عرف في اصطلاح الشرع ولا يسمى هذا غنيا. ومن ذلك أن الإنسان يعني يختلف، يعني قد يكون الغنى له اصطلاحات أو له معاني، فالغنى في باب يختلف عنه في باب آخر. ولهذا ربما يكون الإنسان غنيا في باب فقيرا في باب، وقد ذكره العلماء. فكونه مثلا يكون غنيا في باب لا يلزم منه أن يكون غنيا في باب آخر، يختلف. مثلا في باب أداء الزكاة هناك غنى، في باب أخذها هناك غنى. فلو أن إنسان قال فلان غني عنده نصاب يزكي فلا نعطيه من الزكاة، نقول هذا الغنى لا يمنع من إعطاء الزكاة وإن كان يوجب دفع الزكاة. كما قلنا في أن المسكن والخادم، في المسكن والخادم وإن كان غنى في استغنائه عن مسكن، استغنائه عن خادم، لكن ليس بغنى يمنع من إعطائه الزكاة، ليس بغنى من إعطائه الزكاة. فلهذا قد يكون الإنسان غنيا في باب فقيرا في باب، هذا على قول الجمهور خلاف الحناف الذين يقولون إن من وجبت عليه الزكاة فإنه يكون غنيا فلا يأخذها، وهذا ليس بصحيح، وهذا لبسطه مسائل يعني في مسائله وفي أدلته، يعني أبحاث أخرى مذكورة في كلام أهل العلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. انتهت القاعدة. نعم. القاعدة 132 بعد 100، القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نفقة النفس ومن تلزم نفقته من زوجة وخادم، وهل هو غنى فاضل عن ذلك على روايتين ويتفرع عليها مسائل؟ نعم، هذا القاعدة وهي القدرة على اكتساب المال بالصناعات، هذه القواعد يأخذ بعضها بزمام بعض وكلها مجتمعة، وهي تتعلق بالقدرة على الاكتساب، بالقدرة على الاكتساب. نعم. وذلك أنه كما تقدم أن القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى، وكذلك لا يلزم مثلا من كان مستغنيا مثلا بسكن أو خادم لا يعتبر غنيا في بضع الزكاة. كذلك هذه قاعدة تشابهها لكن تخالفها من وجه آخر. إنسان عنده قدرة على اكتساب المال، قدرة على اكتساب المال بالصناعة، هو ليس عنده مال وليس بغني، هو غني كما يقال بالقوة لا بالفعل، يعني غنى بالقوة لا بالفعل، هو ليس غني الآن ما عنده مال لكنه جيد وحاذق، إذا دخل في باب الصناعات وباب العمل وباب البيع والشراء يكسب المال لمعرفته ومهارته، هذا غنى بالنسبة إلى نفقة النفس، وهذا من أعظم محاسن الشريعة، وهو الدعوة إلى العمل، الدعوة إلى الكسب، الدعوة إلى الاستغناء عن السؤال وذل النفس وطلب المال والعفة. ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عن السؤال والتذلل لما فيه من خضوع النفس لغير الله سبحانه وتعالى، وإن كان هو ليس في الأصل محرما، ليس من باب العبادة، لكنه تذلل وقد يصل إلى درجة التحريم في المبالغة في ذلك. فمن استغنى باكتسابه فإنه يلزم بالنفقة على نفسه، ويلزم بالنفقة على زوجته وعلى الخادم. وهذا كما قال المصنف رحمه الله يعني جزم به، معنى أنه لا يجوز له أن يسأل الزكاة. لو قال أنا ما عندي مال، أريد نفقة لنفسي، أريد نفقة لزوجتي، قلنا أنت إنسان قوي وحاذق وتستطيع الكسب، يجب عليك أن تعمل. لو كل إنسان قال أنا ما عندي مال، فيه أصبح غالب من لا يعمل يقول إنه محتاج للزكاة، ومثل هذا لا يجوز. وهذا سيأتينا في باب الأمثلة ما يوضح ذلك، لكنه فيما يتعلق بنفقته على نفسه لا يجوز له أن يسأل، وفي نفقته على الزوجة كذلك لا يجوز والخادم. لكن هل هو غنى فاضل عن ذلك؟ هذا على روايتين على حسب الخلاف في المسائل كما سيأتي في التفريع والبسط في ذلك. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك. نأتي إلى هنا إلى نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ، نلتقي ونكمل إن شاء الله بكم في حلقة الأسبوع القادم ما يتبقى في هذه القاعدة 32%. الشكر موصول للأحبة المستمعين الكرام لمشاركتهم لنا الاستماع إلى هذه الحلقة، وكذلك أشكر أخي وزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء. نلتقي بكم أحبة الكرام على خير في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.